جمعاء كتعاء، والكتعاء مأخوذ من تكتع الجلد أي اجتماعه. إذا أصبحت عجوزية يكون يجتمع جلدك من تكتع الجلد بقشرة تقشير يجتمع تقشعر تقشعر جلده لا مرحبا. وأبتعوا وأبتعوا ولا أبسعوا أبتعوا أبسعوا أبسعوا الكلام متقدم هو إن أبتعوا أبين أبسعوا أبتعوا ثم أبسعوا أبتعوا من البتع وهو طول العنق، لأن الإنسان إليك مع بعد ما بدت العنق يقول هكذا يقول هكذا طول العنق ما أرى. وأبسعوا وأبدأوا وأبسعوا بالصاد والضاد وهو اجتماع العرك بالصاد والضاد اجتماع العرك مأخوذ من هناك. هذه التوابع لا يؤكد بها وحدها وإنما يؤكد بها مع أجمع. طيب أجمع شيخ ما عنده قاعدة شيخ أجمع قاعدة أجمع يكون حالا ويكون توكيدا وعلى كل ذلك لرفع الاحتمال هو وليس واجبا أن يجيء بعد كل وبعد كل أكدوا بأجمع يقول لك وبعد كل كلهم أجمعين كلهم أجمعين ودون كل قال يجوا أجمعوا جمعوا أجمعوا ثم جمعوا ودون كل قال يجوا أجمعوا جمعوا أجمعوا ثم جمعوا. تقول قام زيد نفسه قام زيد إذا قلت قام زيد يحتمل أن يكون قام غلام زيد أو ولد زيد أو زوجة زيد على حسب المضاف، والظاهر أنه قيام نفسه. وإذا قلت قام زيد نفسه رفعت الاحتمال كلها. قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم رأيت القوم إذا قلت رأيت القوم يحتمل أن يكون كلهم جاءوا وأن يكون بعضهم جاءوا وأن يكون أشرافهم جاءوا وأن يكون كتابهم أو غلمانهم جاءوا، هذه كلها كانت محتملة. وإذا قلت كلها رأيت القوم كلهم ارتفع المجاز. ومررت بالقوم اجمعين ومررت بالقوم يحتمل ان يكون ببعض القوم او بغلام القوم او باهل القوم. واذا قلت اجمعين رفعت الاحتمالات كلها وتحقق. اجمعين يعني رفع المجاز. نعم طيب. وهل يدل على انهم مجتمعين؟ لا، وصحيح انه لا، لأذلنهم اجمعين وهو لم يجدنا في مكان واحد ابليس في كل زمان في كل زمان. ولذا لا يدل على انه على الاجتماع لأذلنهم اجمعين مش وجدنا في مكان واحد أنت في الحبس وذاك وذاك وذاك وذاك في قرون وفي مكان وفي أنواع مختلفة. أجمعين ما إعراب يا شيخ؟ مررت بالقوم أجمعين تكون حالة شيخ أم لا؟ توكيد هو توكيد القوم. الإعراب يجي إن شاء الله. باب التوكيد باب خبر المبتدا المحذوف باب مضاف تأكيد مضاف إليه توكيد مضاف إليه تأكيد مضاف إليه والمضاف إلى مضاف على مضاف وعلى متجردة ظاهرة في آخره. التوكيد تابع للمؤكد. التوكيد إظهار في مكان الإضمار للإيضاح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، تابع خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، التوكيد تابع للمؤكد علام حرف جر مؤكد مجرم بالله جار ومجرم متعلق بتابع، توكيد تابع أو لا يتعلق فله منزلة بين المنزلتين. تقويه لأن تابع اسم فاعل فعل لما يريد، فعل ما يريد، تابع مؤكد في رفعه ونصبه، في رفع مجرور به، رفع مضارع مضاف إليه جار متعلق بتابع، ونصب ما تفعله مضاف إليه، وخفضه ما تفعله مضاف إليه، وتعريفه ما تفعله مضاف إليه، وتنكره ما تفعله مضاف إليه، وإن لم يذكره كما قاله كفيون مرحبا. ويكون بألفاظ معلومة، يكون في المضارع المرفوع تجرد من الناسب والجازم، واسم هذا من المسلم في تقديره هو يعود إلى التوكيد، ويكون التوكيد بألفاظ، الباو حرف جر، ألفاظ مجرور بالباء وعلامة جر كثرة ظاهرة في آخره، الجر والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوع خبرا ليكون، ويكون حاصلا أو مستقرا بألفاظ معلومة. نعم معلومة، معلومة تثبت بها بالجر وعلامة جر كثرة ظاهرة بألفاظ جمعا، معلومة مفردة ايش؟ يكون بألفاظ لفظ الألفاظ معلومة مفردة اسم مفعول، ايش تقول بهذا؟ وجمع كثرة لما لا يأكل، على سؤال إفراده يا فول يا فول نعم. أفعال أفعال ثم أفعال ثم أفعال جمع كلا، أفعال جمع كلا، أفعال أفعال ثم فعل ثم أفعال جمع كلا، أربعة من فقط. هذا شيخ إذا قلنا أنها أيضا كيف وصفت بالتأنيث؟ معلومة تام مؤنث، ألفاظ ما لا يكون لفظ ألفاظ جمع، كل جمع مؤنث لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث إن قومي تجمعوا وبكثري تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. دمشقري هو دمشقري نفسه رجل معجب هو وهي قال في كشافه ولست وإن قلت إن وإن قلت إني مالي إني حنفي هو حنفي، قالوا أنت تشرب الخمر، وإن قلت إني شافعي قالوا تتزوج بنتك بنت الزنا كل شافعي جديد، وإن كنت أنا شافعي يقول تزوج بنتك بنت الزنا يقول شافعي جديد، وإن كنت أنا شافعي يقول تزوج بنتك، وإن كنت أنا مالكي قالوا تأكل لحم الكلاب مالكي يقول طائر، وإن كنت إني بالنزم دعا مني نزمه، وإن كنت أنا حنبلي فقال إنها كمجسم وإلا ما لا مذهب لي يقول. قال من أهل الحديث قال تيس ليس يدري وليس يفهم، ها هو مجيب الرجل. وهي ضمير غائبة ما مبتدأ من رجال الفتى، النفس خبر مقدمة ظاهرة، والعين ما تم مقدمة ظاهرة، وكل ما تم مقدمة ظاهرة، وأجمع ما تم هو من أول العالمية وتأنيث المعنوية لأنها فرد بها اللفظ هذه الكلمة، وتوابع أجمع توابع ما تم مقدمة ظاهرة، توابع مضاف أجمع مضاف له وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف للعالمية وزن الفعل أجمع. أو الوصفية باعتبار الأصل وزن الفعل وزن الفعل وهي يضمن غائبة ما المتدامجة للفتح أكتعوا خبر مرفوض ومرفوض ظهر أولا من أولي علمية وزن الفعل وأبتعوا أبتعوا مرفوض مرفوض وعلامة رفض ومرفوض ظهر أولا من أولي علمية وزن الفعل وأبصعوا معطوف مرفوع علامة رفع ثم ظهر أولا من أول العلمية وزن الفعل تقول قام زيد نفسه تقول في المضارع المرفوع وعلامة رفع ثم ظهر قام زيد ها قام زيد نفسه ما كل قول من سمع كفين على تصلاب قام في الأماء زيد فاعل مرفوع علامة رفع ثم ظهر نفس توكيد تبيعه بالرفع والتوكيد يتوقع معكد تبيعه بالرفع وعلامة رفع ثم ظهر بالرفع والإفراد والتذكير والتعريف شوف موافق إفراد تعريف تذكير تذكير تذكير تعريف إفراد رفع أربعة رأيت القوم كلهم ما تم ثم كيفين على تصلاب الرأى في الماز من جهة سكول التسوال بالضم الرفي المتحرك حتى الضم المتحرك في محل رفي فاعل والدنيا معطوفة القوم المفروض بهم نسب وعلامة نسبة ظاهرة كلهم كل توكيد والتوكيد والمؤكد تبعه بالنسب والجمع وكلهم والتعريف كل مضاف الأوضم الغائبين في محل الجر مضاف لهم من جهة السكون ونجمع الضم كل لا هم لا هم الميم علامة الجمع أو الميم حرف عماد وعلامة الجمع محذوفة كلهم ومررت بالقوم أجمعين ها ومررت بالقوم أجمعين معتهم من سماك وإن الأسرار مر في المدى من جهة السكون حتى أوضم المتكلم في محل غير فعل من جهة الضم والجملة المعطوفة بالقوم جار ومر متعلق بمررت أجمعين توكيد والتوكيد يتبع المؤكد تبعه بالجر وعلامة جره الياء لأنه من الجمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونسبه وجره بالياء النون عوض عن التنوين وعلى آله وصحبه أجمعين هذا وكذلك نعم شيخ طيب إذا قلنا مررت بالقوم جميعا جميعهم لا جميعا ها جميعا لا لا بد من الضمير مررت بالقوم جميعهم او كلهم او اجمعهم لا بد من اتصال الالفاظ التوكيد بالضمير يعود الى المؤكد قال مؤلف رحمه الله تعالى باب البدل البدل هو المقصود بالذات دون المبدل وهو على أقسام بدل كل من كل ويسمى بدل المطابقة وبدل الشيء من الشيء هذا واحد له ثلاثة أسماء بدل كل من الكل وبدل المطابقة وبدل الشيء من الشيء وهذا لا يحتاج إلى الضمير والثاني بدل بعد من كل أكلت الرغيف ثلثه نصفه ربعه وهذا لا بد من الضمير إما مذكور أو محذوف والبعد يحتمل أن يكون في المعنى فوق النصف أكلت الرغيف نصفها وكيل لا بد أن يكون تحت النصف حتى يكون بدل بعد من كل وصحيح أنه لا يجب أكلت الرغيف النصف وذلك قال له بدل بعد من كل لا بد من اتصال الضمير إما مذكور أو محذوف والثاني بدل الاشتمال وهذا ليس كلا ولا بعدا بل له تعلق إذا ذكرت البدل تتعلق نفسك بدون كلية ولا جزية وإذا قلت سرق زيد تتعلق قولك ما هو المسروق نفسه لا يسرق ترك زيد متاعه كتابه وغلامه ونحو ذلك، وكتابه وغلامه ليس كلا ولا جزءا لزيد، وإنما له تعلق. ومثله قول السفيدين سلب زيد علمه، يقولون سلبناهم، يقول سلب زيد علمه، كأنهم جعلوه من اللباس يأخذون أخذنا منهم، يقول سلب زيد قميصه أو لباسه، سلك زيد ثوبه أو متاعه، أعجبني زيد علمه كذلك، سواء كان الأول مشتملا كأعجبني زيد علمه، لأن زيد يشتمل على العلم، أو الثاني سلك زيد ثوبه لأن ثوبه يشتمل زيدا، أو الاشتمال بينهما سلك زيد متاعه وغلامه، لا أول ولا ثاني ما اشتمال، بينهما علاقة فقط. وهذه الاثنين أو الثلاثة والدة في فصاحة الكلام، بدل الكل، بدل البعد، بدل الاشتمال، هذه كلها والدة في فصيح الكلام. وأما بدل الغلط أو الغلط، بدل الغلط أو الغلط، إذا كان في الحساب يقول له بدل غلط بالتالي، وغير في غير ذلك يقول بدل غلط بالطائف، وهو ينقسم على ثلاثة أقسام: بدل النسيان، وبدل الغلط، وبدل البجع. والكل ليس واردا في فصيح الكلام لا في الحديث ولا في القرآن، وإنما نحن إنما نقرأه حتى نعلم أنه ليس في كلام العرب، وإلا ليس في القرآن ولا في الحديث بدل غلط. لأنك إذا قلت رأيت زيدا الفرس، إن كنت أردت أن تتكلم رأيت الفرس وسبق لسانك إلى زيد فقلت رأيت زيدا ثم ذكرت الفرس لإزالة الغلط، يقال له بجل الغلط، أي بجل ذكر لإزالة الغلط لا أنه غلط، والغلط هو الأول، هذا بجل الغلط. أو أنك بجالك بعدما أخبرت عن زيد أن تخبر عن الفرس، وأما زيد رأوه كل الناس، رأيت زيدان الفرس، هذا يقال له بجل البجع، بقصدك تركته. أو نسيت وقلت رأيت زيدا، وإنما مرادك أن تقول رأيت الفرس، ونسيت وقلت رأيت زيدا ثم أبدلت الفرس وقلت رأيت زيدا الفرس، هذا يقال له بجل النسيان، بجل ذكر لزيادة النسيان المعنى، لا أنه بجل منسي، وإنما المنسي الأول المبدل منه. هذه ثلاثة أقسام ليست واردة في كلام. وعندهم بقي بدل كل من بعده، واحد ملك اسمه طلحة زوج من أعمامه وأخواله 100 من الشباب 100 من الشاب، وتكفل المؤونة 100 من هناك و100 من هناك، من جهة أمه 100 ومن جهة أبيه 100، تزوج بينهما، ومن حسن حظهم كل واحد ولد ذكر، وبعدين قالوا لهم كلهم طلحة، اسمه كان طلحة ذاك الملك، اشتهروا في مدحه طلحة الطلحات، طلحة رحم الله أعظم دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، رحم الله أعظم دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، طلعة الطلعات بدل من أعظم أعظم جزء طلعة كامل بدل كل من جزء رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلعة الطلعات وسموا كل واحد من الولد طلعة فقالوا طلعة الطلعات بدل طلحة من العزم بدل كل من جزء منه طلحة بدل من عزم بدل كل من بعض رجع بعضهم يردوا عليه على كلها رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات هكذا نكوها هذا في أثيوبيا يا شيخ اقرأ بالطريقة هذه نعم اثيوبيا يقرأ الاشعار بهذه الطريقة هو بهذه الطريقة عندنا نغمات والفيا والفيا والملحة كذلك نضربها من هناك ومن هناك قال محمد بن ابن الملك تقول انت احمد رب الله خير الملك وسلي انا نجمته هكذا في نغمات الشيخ كان يقرأها منظومة العوام أبدأوا بسم الله والرحمن وبالرحيم بداية كذا يقرأونها مليان عندهم نغمات نغمات ولو برأسها ونغمات حرس برأسها ونغمات ذو طرف السجن بنفسها مستقلة ما كان يدرس عن منظومة عوام يا شيخنا بما بدأ لك أقرأ عنها احفظ من أول سواء نغمت أو نغمت وش مقصد هو يا مرحبا إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع ربه إذا أبدل اسم من اسم إذا جاء بدل اسم من اسم أو فعل من فعل مرحبا تبعه في جميع ربه تبعه في جميع ربه في رفعه ونسبه وجره وجزمه وهو أربعة أقسام مرحبا بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من كل بدل الشيء من الشيء يقال له بدل المطابقة وبدل الكل وبدل الشيء من الشيء هو الكل بالكل لا يحتاج إلى الضمير نعم شيخ لا يحتاج إلى ضمير إلى عائد لأنه عينه بدل البعض من كل وبدل البعض من كل يحتاج إلى الضمير العائد أكلت رغيف ثلثه أو نصفه أو مقدر لا بد من ضمير عائد إلى المبدل إلا إذا كان البدل قد استوفى كلها ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف وهذا لا يحتاج للبدل للضمير لأنه قد استوفى كلها بدل كل بدل بعض من كل لا بد له من عائد ولا من عائد يرجع إلى المبدل غالبا سواء كان ظاهرا أو مقدرا الضمير بدل الاشتمال الثالث بدل الاشتمال بدل الاشتمال هو بين المبدل والبدل تعلق لا بالكلية ولا بالجزئية وإنما النفس تشتاق إلى ذكر بدل كلهم لهم. الميم علامة الجمع أو الميم علامة العماد والميم علامة الجمع حسب كله. ومررت بالقوم أجمعين. ومررت بالقوم أجمعين. معتم ثم كوينا مرة في المدن جالتكم التوضع من المتكلم في محل ربي فعل من جالتهم وجمة معتوفة بالقوم جار ومرة متعلق بمررت أجمعين توكيد من التوكيد يتبع المؤكد تبعه بالجر وعلامة جره الياء لأنه من الجمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونسبه وجره بالياء النون عوض عن التنوين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد كذلك.